في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. فلما أجزنا ساحة الحي قلن لي: ألم تتق الأعداء والليل مقمر؟ وقلن: أهذا دأبك الدهر سادرا؟ أما تستحي أو ترعوي أو تفكر؟ إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا، لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. فآخر عهد لي بها حين أعرضت، ولاح لها خد نقي ومحجر. سوى أنني قد قلت يا نعم قولة لها، والعتاق الأرحبيات تزجر. هنيئا لأهل العامرية نشرها اللذيذ ورياها الذي أتذكر. فقمت إلى عنس تخون نيها سر الليل حتى لحمها متحسر. وحبسي على الحاجات حتى كأنها بقية لوح أو شجار مؤثر. وماء بموماء قليل أنيسه، بسابس لم يحدث به الصيف محضر. به مبتنا للعنكبوت كأنه على طرف الأرجاء خام منشر. وردت وما أدري أما بعد موردي من الليل، أما قد مضى منه أكثر. فقمت إلى مغلات أرض كأنها إذا التفتت مجنونة حين تنظر. تنازعني حرصا على الماء رأسها، ومن دون ما تهوى قليب معور. محاولة للماء لولا زمامها وجذبي لها كادت مرارا تكسر. فلما رأيت الضر منها وأنني ببلدة أرض ليس فيها معصر، قصرت لها من جانب الحوض منشأ جديدا كقاب الشبر أو هو أصغر. إذا شرعت فيه فليس لملتقى مشافرها منه قدى الكف مسأر. ولا دلو إلا القعب كان رشاءه إلى الماء مسع، والأديم المضفر. فسافت وما عافت وما رد شربها، عن الري مطروق من الماء أكثر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد، وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.